الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واصلح لنا وبارك لنا فيما شرع علينا رحمه الله من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسيره البيت عليهم السلام. وصلنا الى قوله تعالى فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان اي فوارتان. والنضخ بالخاء المعجمه اكثر من النضخ بالحاء المهمله نضاحتان، لانه بها كالرش، وفيما ينضخان به قولان، احدهما انه الماء عن ابن عباس، والثاني انه المسك والعنبر والكافور عن ابن مسعود وابن عباس ايضا. قلت لكم امس ما المسألة؟ مسألة قياس على اللي استوعبها احنا. يجوز انها مسك، يجوز انها اطيب انواع الطيب، يجوز انها ماء، يجوز انها اي شيء. واذا اللي تستعجل بالدولة اللي يتقاتلوا ذا اثنين دولة ودولة، ذا اللي يستعجل بهم كلهم يبغوا ذا الشغل، كل واحد انها اللي فيه لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. وقال الهادي عليه السلام فهاتان العينان فهما الماء المنبثق الذي يثج من الأرض في ثجاجة حتى يتطاير ويخرج من ينبوعه خروجا، نضاختان فهما اللتان ينضخ ماءهما لكثرة خروجه منها لكثرة خروجه منهما حتى يتطاير عند انسكابه تطايرا يقع منه النضح على ما حواليهما، وإنما أخذ ذلك من نضخ الشيء. تقول العرب أنضخ وأنضخ، نعم تقول العرب انضخ وانضخ بالخاء وانضح بالحاء والحاء جميعا، وبالخاء افصح اللغتين انضخ. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. انما عطف النخل والرمان، قلنا امس او قبل امس ان التمر جامع بين الفاكهة والزينة، قلنا او الفاكهة وال والغذاء فاكهة وغذاء. نعم. إنما عطف النخل والرمان على الفاكهة وهما منها اختصاصا لهما وبيانا لفضلهما، كأنهما لما لهما من المزية جنسان آخران كقوله جبريل وميكال في عطفهما على الملائكة، أو لأن التمر فاكهة وطعام. قال إن فاكهة وطعام، يمكن أن يكون طعام ويمكن أن يكون فاكهة ويجمع بين الثنتين. والرمان فاكهة ودواء فلم يخلصا للتفكه. يعني شفت أمس عن التمر كذا، وشفت عن الدبس نسميه الرب، يعني فيه فوائد سبحان الله العظيم الدبس. يعني لو جلست تكتب كم ما كتبت ما للإسهال يعني لكل شيء سبحان الله. لبس الرب يعصر للرطب ولا موجود يسموه، بس اذا قلتم يسموه في الاسواق لبس كل شيء ان شاء الله للباطن ما طلع في بال. جميل جدا ما شاء الله. وفي التجريد قال ابن الجوزي قال ابن عباس نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر، وكرانيفها ذهب أحمر، وسعفها كسوة أهل الجنة، منها مقاطعتهم مقاطع نعم منها مقاطعتهم وحللهم مقاطع حقهم. وقال سعيد بن جبير نخل الجنة جذوعها من ذهب، وعروقها من ذهب، وكرانيفها من زمرد، ورطبها كالدلاء أشد بياضا من اللبن، وألين من الزبد، وأحلى من العسل، ليس له عجم. هذا التمر. قال أبو عبيدة الكرانيف أصول السعف انتهى. ثم قال تعالى في صفة نسائهم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي في هذه الجنان. ومعنى خيرات جمع خيرة، والمعنى فاضلات الأخلاق، حسان الخلق، وقال الهادي عليه السلام فهي كل خير مجتمع من حوريات أو طعام أو شراب أو فواكه أو شيء من النعم، فجمع الله ذلك كله فيما سمي من الخيرات. وحسان فهن فاضلات بمعانيهن كاملات في شبابهن. انتهى. قال في التجريد وروت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسيرها أنه قال خيرات الأخلاق أو خيرات الأخلاق حسان الوجوه، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الهادي عليه السلام والحور هنا النساء الحور العين، والحور فهو نعت من صفات الأعين، وهو حور يكون في العين دعج حسن تحسن به الأعين إذا كان فيه إذا كان فيهن، وتفخر به من كان فيها منهن. مبصورات فهن محبوسات مصونات محجوبات، لسنا بدوارات ولا خارجات، بل هن متأثنات لمساكنهن خفرات. والخيام فهي خيام الدر والياقوت المنضود والمنسوج، وهي الجباب المعمولات المرفوعات في قصور الحوريات. انتهى. ما معهم أحد من النساء مدرسة بس راح تخليك، ولا واحدة موظفة بس تروح تشتغل وتنذر به، لا كلهم في البيت حور مقصورات في الخيام. ما معهم خروج ولا شيء، جالسات ومرتاحات، لا ترحني ولا ضوني، أقل ما فيها بيرتاح الواحد مسبحني وضوني ولا روحنا وجبنا. ما شاء الله، يعني لو جلس الإنسان يتحدث كم يقول؟ يعني لو ما فيها لا تسلك الشغل، لا فيه تلفون جد ولا هات ولا سو، يعني سبحان الله عاد الله راح. نسأل الله لا يحرم والدينا والمؤمنين والمؤمنات. قال أبو جابر قال الله يطني الله يطني وياك الجنة والعرب والمسلمين والناس كلهم، قلت هالة عتدين ودكني أنا وياك ولما لقد يا الله أنا وياك. ثم قال عز وجل متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والمعنى أن أهل الجنة ليس عليهم تعب وحركة، فهم منعمون دائما. وأما الرفرف فقال الهادي عليه السلام فهو اللين من الفرش، والعبقري فهو اسم صنف من فرش الجنة، وقد تقول العرب لما كان حمرته الغالبة على غيرها من الألوان عبقري. انتهى. قيل وأصله أن عبقر بلد يوشي فيها أو يوشى فيها البسط، يعني تسوى فيها وغيرها، فنسب إليه كل شيء جيد، حتى يقال للرجل الذي يعمل عملا عجيبا عبقري، أي هو من ذلك البلد. بعضهم يقول إن عبقر وادي سكنتها الجن، ولذلك نسبوا العبقرية إلى من كان في هذا الوادي. ثم قال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك، أي تعاظم عن صفات المخلوقين بمعنى على وارتفع شأنا لا مكانا. وقيل أن المراد أن البركة تكتسب وتنال بذكر اسم عز وجل، وقيل معنى تبارك كثر خيره لعباده. وقوله ذي الجلال والإكرام تقدم تفسير في هذه السورة، وقرئ ذو صفة للإسم، وهذه الصفة من عظيم صفات الله تعالى. وفي الحديث في خلط الحديث ما هو واضح، يا ذا الجلال والإكرام أي ألزموه وألحوا به في الدعاء، ادعوا بيا ذا الجلال والإكرام، ادعوا أو ألزموا أو كبروا، لا صحح الآن حتى نتأكد بيا ذا الجلال والإكرام. قال في تفسير ابن كثير أي ألزموه وألحوا به في الدعاء، يعني بكلمة يا ذا الجلال والإكرام. وسمع صلى الله عليه وسلم من يقول يا ذا الجلال والإكرام، فقال قد استجيب لك. قال إنه سمع أحد ويقول يا ذا الجلال والإكرام، قال أكمل ما يا ذا الجلال والإكرام، قال أكمل يعني استجيب لك، أكمل يعني أطلب ما طلبت من الله سبحانه وتعالى. قال في تفسير ابن كثير، وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو يوسف الحربي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألضوا أو ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي ألزموا يعني ألزموهم، اللي هو حديث صحيح لأنها الكلمة ألضوا يعني ألزموا أو كرروا أو أكثروا أو كرروا هذه كلمة يا ذا الجلال والإكرام. نعم. وقال أحمد حدثنا إبراهيم ابن إسحاق حدثنا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألضوا بذي الجلال والإكرام، رواه النسائي من حديث عبد الله بن مبارك. وقال الجوهري ألض فلان بفلان إذا لزم لزمه، وقال ابن مسعود ألضوا بياد الجلال والإكرام أي إلزموا. وقال الإلضاض هو الإلحاح، قلت وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم، وهو المداومة واللزوم والإلحاح. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين. واغفر ذنوبنا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، واشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين، وأعز آل محمد في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.